إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة فاء ميم من بورسعيد، تقول في رسالتها: لقد رزقني الله بثلاثة أبناء أصغرهم يحب أباه ويتعلق به دائما، وإذا شاهده يصلي ركب ظهره، لكن زوجي يغضب من ذلك ويهينني وكأنني أنا المسؤولة عن تصرفات الصغار مع والدهم. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن أمر هذا الزوج لعجيب، إذ كيف يغضب من ولده الصغير حينما يركب ظهره حال صلاته؟ لأنه لو تفقه لعلم أن من هو أفضل منه عند الله عز وجل كان يتواضع مع الصبيان. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت السيدة زينب بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه ويصلي، وكان الحسن والحسين يركبان على ظهره ويصلي، وكان يطيل السجود من أجلهما حال صلاته. ربما كان يصلي إماما بالناس في المسجد ولم يغضب، وكان إذا رجع من سفر وعلم الصبيان برجوعه يستقبلونه في الطريق، وكان يأخذهم ويحمل أحدهم أمامه والآخر خلفه، وكانت المرأة تأتيه بالصبي ليباركه، فكان الصبي يبول عليه، وكانت أمه تنزعج وتطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيها الثوب لتغسله، فكان صلى الله عليه وسلم يكتفي بنطح الماء على الثوب ويهون الأمر على أم الطفل. وهكذا كان رحمة للناس أجمعين، كان رحمة بالصبيان وبالأمهات والمساكين والضعفاء. يبدو دكتور من سياق الرسالة أن هذا الزوج يفتقد إلى عاطفة الأبوة ويستغل تصرفات الصبية معه لكي يحمل أو يتحامل على زوجته، فبماذا ننصح هذا الزوج أولا ثم الزوجة ثانيا؟ أقول للزوج: اتق الله في ولدك وكن رحيما بهم. وأقول لهذه الأم: عليك أن تفوضي الأمر لله عز وجل، وأن تعلمي أن هذا ابتلاء من الله عز وجل، لأن الله ابتلاها بزوج قاسي القلب متبلد المشاعر متحجر الأحاسيس. جاء في صحيح البخاري أن الأقرع بن حابس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقبل الحسن والحسين، فقال الأقرع بن حابس: يا رسول الله، أتقبل الصبيان؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أقبل الصبيان. فقال: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدا أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع أحمد عبد التواب من دمياط، يقول في رسالته: هل مجرد الأمل في النجاح يكفي لتحقيق النجاح، أم أن هناك شروطا للأمل كي يصبح حقيقة وليس مجرد أمنيات أو مشاعر تهيج عواطف الناس دون أن يترتب على ذلك عمل مفيد ونافع؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الشرط الرئيس للأمل هو العمل، وبدون العمل يبقى الأمل مجرد خاطر جميل يراود نفوس البشر، لكنه لا يحرك ساكنا أو يسكن متحركا. والعمل المطلوب هو العمل الجاد المخلص لإصلاح النفوس من ناحية، وبناء اقتصاد قوي من ناحية أخرى. أما الإفراط في الأماني فهو سلوك غير حكيم، لأنه يؤدي بالإنسان إلى الشعور السريع بالإحباط وفقدان الرغبة في العمل والإنجاز. لذا فإن الاعتدال مطلوب حتى على مستوى الآمال والأمنيات. أما الجواب المفصل فإن منهج الإسلام في تحقيق الأمل يقوم على عدة أمور. الأول العمل، والمقصود به كما قلنا العمل الجاد المخلص الذي يقوم به كل فرد في المجتمع، بدءا من الحاكم وانتهاءا بالمرأة في بيتها. من دون أن يعمل جميع أفراد المجتمع كيف يمكن أن تتحقق الآمال؟ كيف لطالب لم يستذكر دروسه أن يأمل في النجاح؟ كيف لمريض لم يتناول الدواء أن يأمل في تحقق الشفاء؟ كيف لمزارع لم يحرث الأرض جيدا أن يأمل في محصول طيب؟ كيف لمن لم يتدرب أو يستعد للمعركة أن يأمل في تحقيق النصر والفوز؟ إن الأمل بدون عمل هو كالحرث في الماء، أو النقش على الهواء، أو السباحة في الفضاء. لابد من أن يقوم كل إنسان بدوره حتى يصبح الأمل حقيقة والحلم واقعا لا خيالا. أما الأمر الثاني التوبة، فالتائب يصنع الأمل بتوبته وندمه وعزمه على أن يغير من نفسه. لذلك فتح القرآن أبواب الأمل أمام الإنسان طالما كان على قيد الحياة، فيقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما الأمر الثالث الدعاء، فمن أهم الأمور التي تحيي الأمل في النفوس الدعاء، وهكذا كان الأنبياء يلجؤون إلى الله تعالى كي يأخذ بأيديهم ويمنحهم الأمل في قرب حدوث الفرج وكشف الكرب وزوال الهم والغم. يقول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالدعاء إذن من أعظم الأمور التي تنشئ الأمل في النفس البشرية، لأن الدعاء في النهاية عبارة عن اللجوء إلى الله تعالى وحده. السؤال يا دكتور، هل الإسراف أو الإفراط في الأمل أمر مرغوب شرعا أم أن الشرع ينهى عنه؟ الإسراف كما هو معلوم في أي شيء منهي عنه، لقوله تعالى ولا تسرفوا. ولا شك أن الإسراف في الأمل يجلب الضرر للإنسان فيجعله يعيش بعيدا عن الواقع، بل يعيش في الأوهام ويعيش حالة من حالات الإنكار لما يدور حوله. ومن هنا فإذا أردنا أن نحقق النجاح في الحياة فعلينا أن نكف عن الإسراف في الآمال والأمنيات، ولندرك أن مطالب الدنيا لا تنال بالأمنيات وحدها، وإنما تنال بالعمل والعرق والكفاح والسعي والإصرار على بلوغ الهدف. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.